بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من سائر المسلمين صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. كنا وما زلنا حول منسك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أخذنا قبل الحج وأداء فريضة الحج ما يقارب أسبوعين حول تتبع المناسك وأحمال للمناسك، وختمنا ذلك بما يتعلق بمحذورات الإحرام. بقي لنا منها شيء، وإن كان في الواقع هي علاقتها بمحذورات الإحرام، لكن من المناسب أن نشير إلى شيء منها، لأننا تطرقنا إلى منسك الشيخ، فمن المناسب أن نشير إليه، خاصة أنه وقف عند ذلك وقفة مهمة فيما عبر عنه بالحادي عشر حول ما يتعلق بحكم فاعل محذورات الإحرام. تقرأ موجود عندك؟ إن كانت غير موجودة أقرأها أنا. على كل حال، هذه ثلاث النقاط. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في محظورات الإحرام: الثالث، أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوه عليه. ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه، أي المحظور فورا. إذن سبق كما قلت بأن محظورات الإحرام، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إليها، وهي 9 محظورات فيما يتعلق باللباس بالنسبة للرجل، وفيما يتعلق بالطيب، وفيما يتعلق بتغطية الرأس بالنسبة للرجل، فيما يتعلق، وهي أشياء مشتركة، فيما يتعلق بحلق الرأس وتقليم الأظفار، هذه مشتركة بين الرجال والنساء، وكذلك فيما يتعلق بالصيد، أي بمعنى مر معنا بأنه المراد بذلك هو صيد البر الذي يكون مأكولا ونحو من ذلك، فهذه محذورات. مع الطيب، هذه تشترك فيها الرجال والنساء، ويختص الرجال فيما يتعلق بتغطية الرأس وفي الملابس التي تكون مخيطة. ثم بعد ذلك بين أن هناك محذورات خاصة بالنساء، وهو ما يتعلق بستر اليدين بالجوربين، وهو قفاز اليدين، وكذلك فيما يتعلق بتغطية المرأة لوجهها، طبعا ما لم تكن بمحضر الرجال وما شابه ذلك، فهذه هي محذورات الإحرام. هنا الشيخ ختم هذه القاعدة، وهي في الواقع قاعدة ليست خاصة بما يتعلق بمحذورات الإحرام، بل هي قاعدة تتعلق بالمنهيات عموما، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا إما أن يكون الإنسان اقترافه لهذا المحذور ووقوعه في هذا المحذور، إما أن يكون معذورا له عذر بمعنى من نسيان وجهل، أو أن يكون له حاجة إلى فعل هذا المحذور بما نحتاج إليه. وفيما يتعلق بمحذورات الإحرام، قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه كانت واضحة في هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ما يسمى بصلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة معتمرا فأحرم عليه الصلاة والسلام. في هذا الصلح كان مر بكعب بن عجرة رضي الله عنه وكان القمل يتناثر من رأسه، ولا شك أن هذه الحشرة تؤذي الرأس شديدا لأنها تمتص الدم، فقال عليه الصلاة والسلام لعله يؤذيك هوام رأسك، فلما ذكر له ذلك قال احرق رأسك، ثم بين له ما يفعله في ذلك، ونزلت الآية في هذا المعنى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو أنسك، أي أنسك نسيكة أي اذبح شاة. فهنا كان كعب بن عجرة محتاجا إلى إزالة هذا المحذور والوقوع في هذا المحذور وهو حلق الرأس، ومر معنا كما قلت قبل قليل بأن حلق الرأس أو حلق الشعر عموما من المحذورات. إذن هنا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محتاجا إلى إزالة شعر رأسه حتى يزيل ما يؤذيه بسببه وهو القمل ونحوه، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا الحلق وجعل له في مقابله الفدية. إذن هنا قد يكون الإنسان محتاجا للوقوع في هذا المحذور، وقد يكون معذورا في الوقوع في هذا المحذور بمعنى أنه كان ناسيا، وقد رفع الله سبحانه وتعالى المؤاخذة عن المخطئ والناسك في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم قال قد فعلت، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. فهنا من وقع في هذه المحذورات أي محذورات الإحرام السابقة كلها عند الشيخ أي عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى بأن الوقوع في محذورات الإحرام كلها السابقة حتى فيما يتعلق أيضا فيما يتعلق بالوقوع في النساء أو الصيد أو تقليم الأظفار أو حلق الشعر أو ما شابه ذلك، كل من وقع في هذا المحذور بسبب العذر، والمراد بالعذر هنا الوقوع وأن يكون ذلك في حال النسيان، فإنه معذور لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ من جهة الإثم ولا يؤاخذ أيضا من جهة الفدية والكفارة. أيضا كذلك فيما يتعلق بالحاجة، الحاجة بمعنى أنه ليس بمعذور من جهة كونه ذاكرا، فهو يفعل هذا المحذور ويقع في هذا المحذور وهو متذكر لذلك عالم بأن هذا شيئا محذورا من محذورات الإحرام أي من المحرمات، لكنه ألجأته الحاجة، كما قلنا في حلق الشعر قد يكون في شيء آخر، قد يكون الإنسان يصيبه شيء من البراد الشديد والبرد الشديد فيكون في حاجة إلى أن يلبس ولا يكفيه أن يضع إحراما ونحوه، قد يكون مضطرا لأن يلبس أحذية خاصة كمن به شيء من الإعاقة ونحوها، فلا بد أن يلبس حذاء أو جوربا طبيا أو ما شابه ذلك، أو أحيانا شيء يتعلق بالفتاق يلبسه أشبه بالسروال ونحوه ويحزن بنفسه، إذن يكون مضطرا لفعل هذا المحذور، فهو في حاجة إليه إما لدفع برد كما قلنا أو إزالة هوام ونحوها أو يكون لأجل مرض ونحوه أو أن يكون مريضا، فعند ذلك يكون محتاجا أو مضطرا إلى فعل هذا المحذور والوقوع فيه، فهنا يفعل المحذور وهو عالم بأن ذلك محذور، وهو أيضا كذلك متذكر لذلك متعمد له، لكن ألجأته إلى ذلك الحاجة أو الضرورة. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الحالة إذا وقع الإنسان سواء كان محتاجا أو كان معذورا فهنا لا إثم عليه، بمعنى أنه لا يأثم بهذا الوقوع لأن الوقوع في المحذور هو ارتكاب للمحرم، لأن محذورات الإحرام كلها محرمة، سواء وقد مر معنا الإشارة إليها سابقا بأنها فيما يتعلق بالفدية تتنوع، منها ما يترتب عليه فساد النسك والحج مطلقا وهو ما يتعلق بالجماع، أو أحيانا يترتب عليه كما مر معنا سابقا ما يسمى بفدية الأذى والتي أشرنا إليها قبل قليل، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أو يكون بعض المحذورات فيها جزاؤها المثلي وذلك في صيد البر، وهذا يختلف باختلاف الشيء المصيد، وقد تكون بعض المحذورات لا فدية فيها أصلا مطلقا وهو مر معنا ما يتعلق بعقد النكاح، فلو عقد الإنسان نكاحا بمعنى زوج ابنته أو هو تزوج أو المرأة زوجت فهذه من محذورات الإحرام فهو محرم، لكن لا يترتب عليه فدية، أي ليس فيه لا صيام ولا إطعام ولا نسك ولا غير ذلك، لكن قلنا بأنه يترتب عليه فساد هذا النكاح وعدم صحة هذا العقد. إذن هذه المحذورات الوقوع فيها يكون محرما. فهنا إذا وقع في المحذور وكان هذا الوقوع في المحذور لأجل الحاجة، أي هو مضطر إليه أو محتاج إليه لدفع أذى أو نحو من ذلك، فهنا لا إثم عليه، لكن يترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الفدية، تترتب عليه الفدية التي سبقت الإشارة إليها من فدية الأذى، وهي المخيرة بين الأمور الثلاثة. إذن هنا إذا وقع في المحذور محتاجا إليه أو وقع في المحذور وهو معذور، فهنا لا إثم عليه. إذن هنا الآن الشيخ بيّن بأن من وقع في هذا المحذور لا إثم عليه، لكن يبقى بعد ذلك ينقسم إلى قسمين، منهم من تترتب عليه الفدية وهو الذي وقع في المحذور محتاجا، ومنهم من لا فدية عليه وهو من وقع فيه معذورا بنسيان ونحوه. وهي المرحلة الثانية، وهو من وقع في هذه المحذورات ناسيا، بمعنى كما مر معنا قبل قليل، حتى وإن كان ذلك في قتل الصيد، بمعنى نسي وقد يكون مولعا بالصيد ونحو من ذلك، فنسي أنه في حال إحرامه فمر به الصيد فصاده ابتداء دون أن يتذكر بأن هذا من المحذورات، فعند الشيخ بأنه لا جزاء عليه. وكذلك حتى لو وقع ذلك حتى فيما يتعلق بالجماع ونحوه، فيرى الشيخ بأنه إذا كان هذا عن نسيان فإنه يعذر بذلك، أخذا بعموم قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح كما قلنا قبل قليل قال: قد فعل، فلا إثم عليه ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية عليه في هذا الجانب. إذن هذه هي التقسيمات التي مرت الإشارة إليها. فإن لم يكن الإنسان فعله لهذا المحذور لم يقع بسبب عذر بسبب حاجة أو بسبب عذر، وإنما فعل هذا المحذور متعمدا، يعني ذاكرا له عالما بكونه محذور ولم يكن محتاجا للوقوع إليه، فهنا اجتمع له واجتمع عليه في الواقع أمران، وهذا في الواقع من الأهمية بمكان أن يعلمه الحاج أو من أراد النسك حتى وإن كان نسك عمره. ولذلك الحديث في الواقع ما زال يعد مفيدا لمن أراد أن يأتي إلى العمرة أو نحو من ذلك. إذن فالوقوع في المحذور تعمدا مع عدم الحاجة إليه يترتب عليه ليس أمر واحد، وإنما يترتب عليه أمران: الإثم وهو الوقوع في المحرم، وأيضا الفدية إذا كان مما يترتب عليها الفدية كما قلنا من المحذورات السابقة ما عدا ما يتعلق بعقد النكاح. أمر في الواقع من الأهمية بمكان في من يقع في المحذورات، وهو أن الذي يقع في المحذور ينبغي أن يكون، بمعنى للحاجة، إذا وقع للمحذور للحاجة أو لعارض أو نحو من ذلك، فإنه في الواقع ينبغي له أن يزيل هذا المحذور متى ما استغنى عنه، بمعنى أن هذا وقوع في المحذور، لا يقول أنا سيترتب على ذلك أني سأفتدي وعند ذلك لا حرج سأستمر، بمعنى أحيانا قد يكون الإنسان كما قلنا قبل قليل لعارض طبي أو نحو من ذلك، ثم زال هذا العارض وأصبح بإمكانه أن يمشي، أو كما يقال زال هذا البرد الذي من أجله لبس الملابس حتى يحصل لجسمه نوع من التدفئة ونحو من ذلك، فهنا متى ما زال العارض فهو في الواقع يجب عليه وجوبا أن يزيل هذا اللباس. مثال ذلك هو الواقع وهو يقع بكثرة أحيانا من يذهب إلى مكة كما يقال تخفيا وهو يلبس ملابسه المعتادة، بمعنى يحرم في الميقات ثم بعد ذلك يكون بملابسه حتى لا يرد أو نحو من هذا، فهنا في الواقع ينبغي له أن يبادر بإزالة هذه الملابس لأنها محذورات متى ما تمكن من ذلك. طبعا نحن الآن لا نناقش هذا التجاوز وهذا التخفي، فهذا قد مضت الإشارة إليه مرارا وتكرارا، وأنه في الواقع هذا لا ينبغي ولا ينبغي، وقد نبه الأئمة سابقا الإمام النووي ونحو من ذلك، أشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان الذي يدخل في النسك أن يبدأ عبادته بالوقوع في المحذور، وأن يتساهل في الوقوع في المحذورات والمحرمات يقول بأني سأفتدي. في الواقع الفدية لا ترفع الحرمة، ولذلك قلنا يجتمع أمران: أنه يلتزمك الفدية أن يلبس المخيط ونحو من ذلك، هذا تلزمه الفدية، وأيضا يلزمه مع ذلك

لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسهج، لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهي إذن بين رحمه الله تعالى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منسكه ما يذكره كثير من كتب في المناسك وأفرد ما يتعلق بالحج بكتاب مستقل، وهو عادة يسمى بالمنسك، ما يتعلق بزيارة المدينة. وذكر هو وذكر غيره بأن في الواقع زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج مطلقا، لا علاقة لها بالحج مطلقا، إنما تذكر ويذكرها العلماء بعد الحج، ومناسبتها أن تذكر بعد الحج لأن في الغالب أن من يقصد الحج أحيانا يقصدونه من أماكن بعيدة، فتكون عند ذلك السفرة كما يقال سفرة واحدة، فيسافر لهذا المكان لأجل الحج، ثم بعد ذلك تصبح المدينة قريبة منه فلا شك، وعند ذلك يأتي، واعتاد الحجاج أن يأتوا سواء كان ذلك قبل الحج أو بعده كما هو حال كثير من الحجاج الآن، لكنه لا علاقة ولا ترابط. ومعنى ذلك أن المدينة تزار، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزار قبل الحج وبعد الحج وفي غير موسم الحج أصلا. وكذلك وهذا هو التنبيه هنا، أن من أتى وكان له وقت ضيق في هذا الباب وأتى إلى الحج ثم انصرف مباشرة ولم يأتي إلى المدينة لا يقال بأن حجه ناقص وأن هذا له تأثير على حجه أو أن حجه لم يكتمل. وطبعا ورد بعض الآثار في هذا وهي في الواقع ضعيفة أو موضوعة، نبه العلماء إلى أنها موضوعة كما قال، يعني منها ما يروج أحيانا: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. فمثل هذه الآثار ونحوها التي روجها بعض الناس، هذه في الواقع كثير من العلماء يقول بأنها موضوعة غير صحيحة، فعند ذلك في الواقع لا ترابط. لكن كما قلت وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى بأن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه تشرع في كل زمان وفي كل أوان ولا ترتبط بالحج، لكن كما قلت المناسبة وذكرها وذكر العلماء لها في هذه المناسك أو أن تذكر بعد الحج كما يذكر الاعتكاف، يذكر الاعتكاف بعد الصيام لأنه في الغالب أن يكون الاعتكاف مع الصيام، ولا يلزم كما يقال الاعتكاف أن يكون معه صوم، يعني خاصة إذا كان من العلماء من يقول بأن الاعتكاف يمكن أن يكون ساعة كما يقال من ليل أو ساعة من نهار، فليس من شرط الاعتكاف عند جمع من العلماء أن يكون المعتكف صائما، لكن مناسبة ذلك أن يأتي الاعتكاف بعد كتاب الصيام، لأنه في الغالب أن يكون الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان يعتكف العشر الأواخر منه. هنا كذلك، وإن كانت هنا كما قلت المناسبة هنا من جهة أن الناس والمسلمين أن المسلمين يأتون إلى الحج من أماكن بعيدة وبعيدة كانت جدا، وكان كما يقال يشق ذلك عليهم، يعني قد أحيانا يأخذ عاما أو قريبا من العام إذا أتى من غرب أفريقيا أو أتى من شرق آسيا، أحيانا يمضون الأشهر وأحيانا يمضون عاما كاملا. فهنا لا شك بعد ذلك أن المدينة أصبحت تعتبر ليست بعيدة عنهم وإنما هي مجرد أيام ثم يصلون إليها، فعند ذلك يكون القصد إليها. هنا نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو أنه لا بد أن تكون نية القاصد للمدينة هي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا بالحديث الدال على ذلك، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يشد الرحلة وأن يسافر وأن يقصد مكانا لأن يتعبد في هذه البقعة لفضلها وشرفها ويعتقد بأن فيها مزيد فضل ومزيد خير ومزيدا كما يقال في مضاعفة الأجور فيها، إلا إلى ثلاثة أماكن لا رابع لها، وهي المسجد الحرام يعني مكة، وكذلك مسجد المدينة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والموقع الثالث وهو المسجد الأقصى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السر في ذلك وهي مضاعفة الصلاة في هذه الأماكن، ففي المسجد الأقصى تضاعف الصلاة إلى 500 ضعف، بمعنى أن كل صلاة في كل مسجد تكون بصلاة واحدة إلا المضاعفة فيما يتعلق بأجرها. أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى فإن الصلاة فيه أفضل مما سواه من المساجد الأخرى 500 ضعف، ومضاعفة هذه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ضعف. إذا فمن أجل ذلك لا شك أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن صلى في غيره، ولا شك أنه يقصد لهذا الفضل ولهذه الميزة. والمسجد الحرام الصلاة فيه مضاعفة 100,000 صلاة، فلا شك أن هذه تقصد، وهذه أيضا يكون النذر إليها، يعني للإنسان أن ينذر لله سبحانه وتعالى إن شفى الله مريضي أو إن تحقق كذا أو كان نذرا مطلقا أني أصلي في المسجد النبوي مثلا 50 صلاة، 10 صلوات أقل أو أكثر. فهنا إذن يشرع له أن يسافر وأن يأتي إلى مسجد المدينة ليصلي فيه، لأن المضاعفة فيه بهذه المضاعفة التي سبقت الإشارة إليها. أما أن يقصد الإنسان مكانا آخر بقعة أخرى لأن يتعبد الله سبحانه وتعالى ويعتقد بأن فيها فضلا، فهذا في الواقع غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والمراد بالنهي هنا عن هذا الشد أي لأجل التقرب ولأجل العبادة. أما أن يشد الإنسان رحله وأن يسافر لأمور أخرى سواء كان كما يقال تكون مندوبة أو تكون من باب المباحات فهذا لا حرج فيه. فلا شك أن الناس كانوا بل جاءت الأحاديث مرغبة أن الإنسان إذا قصد أخا له في الله وليزور أخا له في الله أنه في الواقع يثاب على ذلك ويؤجر إليه. وكذلك إذا ذهب وسافر لأجل أن يصل قرابته، وخاصة إذا كانت قرابة قريبة، كان مسافرا في بلد لأجل طلب الرزق ونحوه ثم يسافر لزيارة والديه أو لإخوته أو لقرابته من أعمامه ونحوه، فلا شك أن هذا السفر يسمى سفر طاعة، وهو مما يندب إليه ويؤجر عليه، وهو لم يقصد كما يقال هذه الأماكن 3. كذلك قد يكون السفر لأجل التجارة، والتجار من قديم إلى بل ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة قريش لإيلاف في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا كان الناس يسافرون وكانوا يقصدون أماكن شتى من شرق أو غرب لأجل التجارة، وهذه من السفر المباح، فهو يقصد هذا المكان ليس لأجل أن يتقرب فيه أو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه أو أن يصلي فيه، وإنما لأجل أن يجلب أنواعا من الأموال فيبيعها في بلد آخر، وبأجل هذا تكون التجارات كما لا يخفى. إذن فالسفر لأجل التجارة ولأجل طلب الرزق هذا من الأمور المباحة التي لا محذور فيها، بل ما كان دون ذلك وهو أن يكون السفر لأجل النزهة، بمعنى أن يروح الإنسان عن نفسه فيذهب إلى الأماكن التي تكون مثلا ذات أشجار وأنهار ونحو من ذلك، فهذه أو تكون باردة في لطيفة في جوها، هذا لا حرج فيه، وهو ما يسمى بسفر النزهة، وهو من الأمور المباحة. إذن هو لم يقصد هذا المكان لأجل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما قصده لأجل أن يروح عن نفسه وأن يتنزه في هذا المكان، فهذا من الأمور المباحة. أما أن يذهب ويقصد أن يذهب مثلا إلى مدينة فلان أو المدينة الفلانية لأجل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يصلي لله سبحانه وتعالى لأن الصلاة في ذلك المكان فيه من نوع من المضاعفة، فهذا في الواقع لا يجوز إلا إلى هذه الأماكن 3. بل ينص العلماء فيما يسمى بباب النذر أن الإنسان لو نذر أن يصلي في مسجد كذا، يعني كما لو قلنا مثلا في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة وهو الآن مثلا في المدينة أو في مدينة أخرى، يقال له يكفيك أن تصلي في المسجد الذي في مدينتك، لا يلزمك أن تصلي، يعني يقول أنا نذرت بأني إذا شفى الله مريضي بأني سأصلي 10 ركعات أو 5 تسليمات في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة أو في مسجد القيروان أو سمي كما يقال أي مدينة شرقا وغربا. فهنا يقول العلماء يكتفي ويكتفى في ذلك أن يصلي في مسجد بلده، لأنه القصد من هذا والقرب في هذا في الصلاة، فليس ولا يشرع له أن يقصد ذلك المكان لأجل أن يصلي، إذن يصلي في بلده ويكفيه. إنما يلزمه ذلك كما قلنا قبل قليل لو نذر أنه يصلي في المسجد الحرام، فهذا لا يكفي أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهما من الفرق في المضاعفة، أو نذر أن يصلي في بيت المقصد، بيت مسجد المقدس، بيت المقدس وهو مثلا في مصر أو في المغرب أو في شرق أو في غرب، يقال له يلزمك أن تذهب إلى ذلك. ومع ذلك ينص العلماء بأنه إذا كان في المدينة أو مر بالمدينة فيمكن أن يفي بنذره في المدينة لأنه أفضل من بيت المقدس. وإن نذر أن يصلي في مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل والمضاعفة فيه أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا يعلم بأن الإنسان إذا قصد المكان أو قصد مكانا معينا لأجل التقرب فهذا لا يجوز، بمعنى أن يكون يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتبره سفرا لهذا المكان ولهذه البقعة ليتعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز إلا إلى هذه الأماكن. ولذلك لو نذر أن يزور قبر أبيه هنا يقول لا يفي بهذا النذر، ليس له أن يفي لأنه يصبح هذا في شد رحل لأنه ليزور قبر أبيه، فهنا كذلك. ولذلك كما قلت نبه الشيخ إلى هذه المسألة وهي أمر يرجع إلى النية وإلى القصد وتصحيحها. فمن أراد أن يأتي إلى المدينة فيكون قصده أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه وليزداد بعد ذلك من الخير وليكثر بعد ذلك من الصلاة فيه. وفي الواقع هنا أوصي من كان ليس من أهل المدينة بخاصة كونه جاء هنا إلى المدينة عدة أيام، فهو في الواقع ينبغي أن يستغل الأوقات التي ليست بأوقات النهي فيكثر فيها من الصلاة، فالصلاة فيها مضاعفة، فالصلاة فيها مضاعفة. ولذلك أيضا كذلك العلماء ينصون وينبهون مع أهمية الصلاة وفضلها، يقول إذا كان في مكة فليكثر من الطواف، لأن الطواف يتعبد به ويتنفل إلى الله سبحانه وتعالى به بخلاف السعي، السعي لا يتنفل به، يعني السعي لا يكون إلا في نسك من عمرة أو في حج، أما الطواف فيمكن للإنسان أن يطوف ولا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط، هذا هو الطواف الواحد. فهنا يقولون إذا كان الإنسان أجنبيا آفاقيا ليس من أهل مكة فالأفضل له كثرة الطواف، لأن الأصل أن الصلاة أفضل من الطواف، الأصل أن الصلاة أفضل من الطواف، لكن يقولون للآفاق مقامه في مكة عادة يكون محدودا ومؤقتا وليس هناك مكان يطاف فيه ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالطواف فيه إلا في بيته المحرم وفي الكعبة المشرفة، فهنا للآفاق يشرع له ذلك. أما للمكي يكون الصلاة أفضل له من الطواف على الأصل وعلى هذه القاعدة. إذا نرجع إلى الوصية في الواقع، أوصي في الواقع إخواني الذين أتوا إلى المدينة ويكون إقامتهم ليست بالطويلة أن يحرصوا إذا كان الوقت ليس بوقت نافلة ليس بوقت نهي أنهم لهم أن يتنفلوا من النوافل ما شاءوا وأن يكثروا، فإنه لهم بكل صلاة كما في الحديث وهو عام في الواقع يشمل الفريضة ويشمل النافلة، صلاة في مسجد هذا، وقوله صلاة في مسجد هذا تشمل سواء كانت تلك صلاة فريضة أو حتى صلاة نافلة، فإنه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. فهنا ينبغي الإنسان أن يكثر وأن يستكثر من هذا الخير، فإنه في الواقع قد يحرم ذلك إذا ذهب عن هذه المدينة، فكونه في هذه المدينة فينبغي في الواقع أن يصلي وأن يستكثر، وليس للنوافل حد محدود، إنما فيه ما يسمى بالسنن الرواتب، والسنن الراتبة هذه متعلقة بالصلاة، لكن باب النافلة المطلقة ليست بمحدودة، ليس لها عدد محدود، بل لك أن تصلي ما كتب الله لك ولو استكثرت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. إذن لك أن تصلي ما شئت، إن شئت كما يقال 40 أو 60 أو 80 أو 100 أو أكثر من ذلك، لكن اختم ذلك بصلاة الوتر. إذن هذه في الواقع وصية يوصى بها كل من جاء إلى هذه المدينة وأمكنه أن يتزود من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه مضاعفة ولا شك أنها مرغمة، طبعا ما عاد كما قلت أن يكون ذلك في أوقات النهي فعند ذلك يكف عن هذه الصلاة. فإذا ما أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد من هذا السفر وهذا الأتيان وهذا القدوم إلى المدينة أن يستكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبه إلى أنه يشرع له بعد ذلك بعد أن وصل إلى المدينة وأصبح أشبه بالمقيم فيها، له بعد ذلك أن يأتي إلى بعض الأمور وأن يفعل بعض الأمور، ومنها ما ذكره وسيذكر أشياء أخرى بما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أشياء منها وهو أهمها ما يتعلق بالسلام، والسلام هو أن يقتصر بقوله السلام عليك يا رسول الله، فإن زاد بعد ذلك من هذه الزيادات كالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد ونحوه، أو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد بأنه قد بلغ هذه الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ثم دعا له كذلك بأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير ما جزى نبيا على أمته، فهذا كله حسن. ولو اقتصر على مجرد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بهذا تحقق السلام، وهذا ما كان يقتصر عليه ابن عمر، فإنه كان يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتأخر قليلا، لأن القبور كما ذكر يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصف هنا مثلا، فبعد ذلك يكون رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بقدر الذراع يتأخر عن مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه أو اتجاه رأسه إلى أبي بكر، وعمر أنزل منه قليلا وهو أقرب إلى رجليه عليه الصلاة والسلام، كل منهما أشبه بالذراع، فيسلم فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم بعد ذلك يقول السلام عليك يا أبتاه، لا يزيد عن ذلك شيئا. لكن كما قال الشيخ لو زاد كان يقول أشهد بأنك مثلا يا خليفة رسول الله وأنك جاهدت في الله حق جهاده وأنك نصرت رسول الله، ثم دعا له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير ما جزى خليفة عن أمته أو عن هذه الأمة خيرا أو نحو من ذلك من الدعاء له، فلا شك أن الموتى في حاجة إلى الدعاء. وهنا في الواقع ينبغي أن يكون أمرا يعني مهما ينبغي أن يلحظ وينبه إليه العلماء، بل منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهم، بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو بعد ذلك لا يكون مستقبلا للقبر، وإنما بعد ذلك يتوجه إلى جهة القبلة، لأنه من السنة أن الإنسان إذا دعا من السنة وليس ذلك من الواجب، من السنة أن الإنسان إذا دعا وهي كما يقال من الأشياء التي تكون يعني مما يتحرى فيه الإجابة أن يستقبل الإنسان القبلة في أثناء دعائه، ونص على ذلك الإمام أبو حنيفة وغيره، لأن عند ذلك لا يكون لأنه حتى هذا التوجه إلى القبر والدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى هو الإنسان متجها للقبر لعله بعد ذلك يراه بعض العوام ويظن بأن هذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يدعو مخلوقا كائنا من كان، لا يجوز للإنسان أن يدعو مخلوقا كائنا من كان ولا لا يسأله شيئا، وإنما يكون السؤال لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت نبه الأئمة والعلماء إلى أنه إذا أراد أن يدعو بعد ذلك أي بهذه المناسبة عند السلام يريد أن يدعو فإنه ماذا يتجه إلى القبلة ويستقبل القبلة، فيكون دعاءه لله سبحانه وتعالى دون غيره حتى ولو كان هذا الغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا أمرا مهما فيما يتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فبعض الداعين أو بعض المسلمين يسلم فعند سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه عند ذلك يقول يا رسول الله اشفع لي، فهنا يوجه هذا الدعاء وهذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهو في الواقع وقوع في المحذور، لأنه إذا قيل يا رسول الله اشفع لي فأصبح هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يشفع لهذا المخلوق، وهذا في الواقع لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، وهو أن يدعى أي مخلوق حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي ويجب أن تكون الدعاء والدعوة لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. وقال ربكم ادعوني أي وحدي سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الله سبحانه وتعالى بأن الدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، بل يقول العلماء وفيها أثر فيه نوع من الضعف الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، أي هو جلها وهو خالصها وهو أهم شيء فيها، لأن في الواقع الذي يدعو في الواقع هذا يستلزم أنواعا من المعتقدات، يستلزم توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية كون الإنسان يدعو يقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله مثلا اشفني أو اشف فلانا أو نحو من ذلك، أو هب لي أو نحو من ذلك، فأنت بهذا الدعاء في الواقع تعتقد بأن الله يسمعك، لأنك لو دعوت إنسانا لا يسمع كما يقال هذا نوع من الاستخفاف في العقل، كيف تدعو؟ ولذلك كان من إلزامات الله سبحانه وتعالى لبيان ضلال الضالين في دعاء غير الله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وفي الآية الأخرى قل إن الذين تدعون من دون الله لن يسمعوا دعاءك. ها؟ لا لا لا لا إن الذين تدعون من دون الله، على كل حال تأتي إن شاء الله. على كل حال الشاهد من هذا أن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب أو يسمع، أولا ابتداء يسمع دعاءه ويعلم بحاله وبمكانه ومطلع عليه، لأنه لو لم يكن كذلك في الواقع يكون هذا نوعا من مما يسمى تضيع الوقت ومن السخافة أن تدعو إنسان لا يسمعك تسأل من. الأمر الآخر اعتقادك وتضمن ذلك لماذا؟ بأن هذا الذي تدعوه الآن هو في الواقع بقدرته واستطاعته أنه ينفعك وأنه يضرك وأنه يزيل عنك هذا الضرر وأنه يجلب الخير، إذا فهذا اعتقاد بملك الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنه المتصرف فيه، وأنه سبحانه وتعالى هو النافع، وأنه سبحانه وتعالى هو الدافع للضر والكاشف للضر والسوء ونحو من ذلك. فهذا في الواقع لا شك أن الداعي يستحضر هذه المعاني كلها. إضافة نعم لا غيرها، لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن فهذا يعتقد الإنسان، فهذه لا شك أنها صفات الربوبية وتوحيد الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى قال ما إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فوصف الدعاء بأنه عبادة، وهو كذلك سبحانه وتعالى أمر بماذا؟ أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني، فالله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بأن يدعوه فمعنى ذلك أن ذلك من عبادات الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تعبد وتقرب إلى وطلب من عباده أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. نعم هذه هي الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى إن تدعوهم، في قوله سبحانه وتعالى في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لما ذكر بأن هذه القدرة بهذا إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ونحو من ذلك، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ذلكم الله ربكم له الملك، فهو المالك سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه، ولا شك أن كل من يدعى وهو غير الله سبحانه وتعالى أنه دون الله، سواء كان ذلك ملكا أو كان رسولا أو كان سمي من شئت من هذه الآلهة التي تدعى، هذه كلها لا شك أنها دون الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا الحسنة العلية غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هؤلاء كلهم دون الله سبحانه وتعالى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لما ذكر بأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الملك، أي بمعنى الملك المطلق، فكل شيء تحت تصرفه وهو المالك له، ذكر بأن ما يدعى من دونه سبحانه وتعالى ما يملكون هذا القطمير الذي يكون كما يقال في النواة التي لا يستفاد منه وليس فيه شيء. قال بعد ذلك إن تدعوهم، أي هؤلاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، بمعنى إذا جاء الإنسان عند ولي أو عند غيره فدعاه هذا الميت الذي في قبره لا يسمع دعاءك، لا يسمع هذه الدعوة التي تدعوه وتسأله بأن ينفعك أو يضرك أو يشفع لك أو أن يتوجه بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع هم لا يسمعوا دعاءكم. قال بعد ذلك ولو سمعوا، من باب التقدير والتسليم الجدلي، لو فرضنا بأن هؤلاء سمعوا ما استجابوا لكم، بمعنى حتى ولو كانوا يسمعون وهم في داخل قبورهم وهم لا يسمعون، حتى ولو كانوا يسمعون دعاءكم فإنهم ماذا؟ لا يستطيعون استجابة ماذا؟ الاستجابة لتحقيق ما دعوتموهم كما يقال قلنا من جلب النفع أو من دفع الضر. ثم ذكر أمرا آخر قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بمعنى أن هذا الداعي وهذا المدعو الذي دعي سواء رضي أو لم يرضى، هؤلاء سيجتمعون يوم القيامة للفصل بينهم، فهل هؤلاء أمروا أو لم يأمروا؟ ماذا سيكون؟ قال يكفرون بشرككم. فهذا دليل على أن دعاء هؤلاء الأموات يكون من باب ماذا؟ من باب الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدعاء شركا. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو في الواقع قد أشرك، هذا كما قلنا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن هؤلاء سيتبرؤون، أي بمعنى أن هؤلاء الذين دعوا وأن هؤلاء المدعوين من الأولياء والصالحين، وقد يكون أيضا نبيا أو من الأنبياء ونحو من ذلك، هؤلاء سيكفرون بهذا الشرك. قال بعد ذلك ولو ينبئك مثل خبير، فالله سبحانه وتعالى هو الخبير بهذه الأحوال. ولذلك في الواقع ينبغي للإنسان أن يحتاط في هذا الجانب ولا يتابع أحيانا عوام الناس أو من يأخذ كما يقال لعله اعتاد هذا الأمر أو ألفه، أو أحيانا قد لعله يكون وجده في كتاب ويكون هذا الكتاب يعني كما يقال ليس محققا وليس تأليف العلماء وإنما في الواقع من وقف الجهال وما أكثرهم، فعند ذلك في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون محتاطا، وإنما يكون دعاءه عند ذلك وهو أمر كما قلت أمرا ليس بالبعيد، يعني يمكن أن يحقق الإنسان. لا شك أن كل مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى ويود أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، لكنه ينبغي له أن يكون سؤاله للشفاعة لمن يملكها، والذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. إذا فأنت هنا إذا أردت أن تسأل وأن تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك يوم القيامة، فأنت لا تقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول يا الله شفع في رسولك. إذا ما أردته ما قصدته من أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تحقيقه، لكنه عن وجه مشروع وعدم الوقوع فيه المحذور الذي سبقت الإشارة إليه، وهو في الواقع ليس محذورا يسيرا بل محذورا كبيرا، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شرك، لأنه ماذا؟ صرف لهذه العبادة وهي العبادة العظيمة وهي الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. إذن يمكن أن تقول بعد ذلك في دعائك وتكون ذلك كما قلنا قبل قليل متجها إلى القبلة، يعني تسأل الله ما شئت، وأن تسأل كذلك أن تشفع أي يا الله في رسولك صلى الله عليه وسلم، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك. بل ينبغي أن يكون معلوما هنا في هذا الأمر وفي هذا الجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له ولا يدعى، فرق بين الأمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا الآن قبل القليل قلنا بأنه السلام عليك والسلام، هذا ليس فيه دعاء، لكن ما ذكره الشيخ وهو أيضا من الأمر المشروع الجائز هو أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، وهي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، هذا أولها ماذا؟ أولها اللهم، واللهم بمعنى يا الله، فهذا في الواقع دعاء، دعاء ما لا دعاء لله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو الذي يدعى له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته ورغب أمته في الدعاء له صلى الله عليه وسلم، وأن يسألوا له الوسيلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول، ثم ماذا؟ ثم سلوا لي ماذا؟ الوسيلة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكل من أحبه أن يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في حاجة إلى أن يدعى له حتى أن يبلغ هذه المنزلة الرفيعة التي يختص بها أحد الناس, وهي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. لكن مع ذلك سأل أمته أن يدعو له أن يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة الرفيعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى, فرق بينهما وفرق يسير. بدل أن تقول يا رسول الله ونحو من ذلك, إنما يكون الدعاء يا الله. لكن الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع أمر آخر مهم ينبغي أن يقال في هذا الجانب, وهو أنه لا يختص السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان إلى قبره. هذا في الواقع من الأمور المهمة التي ينبغي أن تلحظ وأن تعلم وأن تكون أمرا ملموسا عند كل مسلم. وخطأ كثير من الناس أنه قاس النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الناس, يعني هنا إما أن يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيدعى, فهنا يساوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى, وهذا لا شك خطأ عظيم, لأن هذا في الواقع صرف العبادة وصرف الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقوع في الشرك كما سبقت الإشارة إليه. الأمر الآخر, بعض الناس قاس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال سائر الناس من الموتى, فسائر الناس من الموتى لا يسلم عليهم إلا إذا أتى الإنسان عند قبورهم. فلو لك أب في بلد آخر فأنت لا تقول السلام عليك يا أبي, وإنما تقول اللهم ارحم أبي, اللهم اغفر لأبي, أو نحو من ذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن تريد أن تسلم عليه فأنت تأتي عند قبره وقريبا منه فتسلم عليه, تقول السلام عليك يا أبي إلى آخره كسلاما. أما الدعاء فهذا يكون في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع خصه الله سبحانه وتعالى بخصيصة, واصطفاه عليه الصلاة والسلام بأمر ليس لغيره وليس لأفضل الصحابة كأبي بكر وعمر. ولذلك قيل بأن عبد الله بن عمر إتيانه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الواقع لأجل السلام على أبيه, لأنه لا يمكن أن يسلم على أبيه إلا أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وعلى أبيه كذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس تسلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها, والسلام في المشرق أو في المغرب كالسلام على من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين, أي يسيحون في الأرض, إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من المخلوقين غيره. ولذلك فإنه يشرع للإنسان المسلم أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. فأنت في التشهد الأول, والتشهد الأول يكون كما يقال في التشهد الأول وفي التشهد الثاني, ماذا تقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات, طبعا على الروايات المختلفة. ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليك أيها النبي, هذا هو السلام. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك, أي في الصلاة, فكيف نصلي عليك. إذن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في هذا ما يسمى بالتشهد الأول, وهو قول القائل والمتشهد السلام عليك أيها النبي. عند ذلك سألوا كيف نصلي عليك, قال قولوا اللهم صلي على محمد. إذن فهذا هو السلام, وهذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلم يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم عدة مرات عند الصلاة كما قلنا, سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة. بل يشرع له إذا دخل المسجد قبل أن يصلي أن يقول ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك أثر أن بعض التابعين كان يتردد أو رآه ابن الحسن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ورأى تردده دعاه قال تعال، فكان عنده عشاء فقال تعشى، قال لست في حاجة للعشاء. قال لماذا جئت، يعني لماذا أن تأتي إلى هذه كانت أشبه بالفجوة تأتي؟ قال أتيت للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تعتادوا، لا تتعاودوا، لا تكثروا من المعاودة عليه، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني أمرين ينبغي كما يقال الانتباه إليهما، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تكثروا التردد عليه وتعاودوا الرجوع إليه كل حين، ولا بيوتكم قبورا. بعد ذلك قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف على الإتيان إلى قبره أو إلى القرب منه عليه الصلاة والسلام، بل تبلغني حيث كنتم. ثم قال له، وهذا هو الشاهد هنا من فهم بيت النبوة، لأن هذا ابن أو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه ابن للحسن بن علي. ثم قال بأن أبي حدثني عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث. ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، والأندلس كانت هي أقصى المغرب بالنسبة للدولة الإسلامية. قال أنت هنا في المدينة بهذا المكان الذي جئت إليه واقتربت وتظن بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ولا يبلغ إلا في هذا المكان القريب، قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ لأن هذا السلام تحمله الملائكة، ولا فرق بعد ذلك بين قريب وبين بعيد، فإن ذلك كله يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه الملائكة. لكن على كل حال هو الشاهد أن من الناس من يقيس قياسا عقليا وبعد ذلك يبني عليه كثيرا من الأحكام. فكما قلت قبل قليل، السلام على أبيك لا يمكن أن يكون ولا يتأتى ولا يكون مشروعا إلا أن تأتي إلى قبره، حتى ولو كان في مدينتك، حتى ولو كنت في المدينة وأبوك الآن في البقيع، فلا يشرع لك أن تقول السلام على أبي أو السلام عليك يا أبي، بل لابد أن تأتي إليه وتسلم عليه. أما أن تدعو له بالمغفرة والرحمة ونحو من ذلك فهذا لا يتوقف على مكان. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ولله الحمد كما قلت قبل قليل يأتي في كل مكان، بل شرعه الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ولا شك أن الصلاة تشرع في كل مكان وفي كل بلد كما يقال، لا تختص بمحل، ولذلك شرعها الله سبحانه وتعالى، فكانت من مشروعية ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الشيخ هذا الأمر وهذا الجانب، وأنه عند ذلك لما وصل الإنسان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لا حرج أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على نوع من الأدب، بمعنى ألا يحدث فيه حدثا من صخب أو إيذاء أو ما شابه ذلك، لأن هذا الورق لا يليق أن يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منه. ولذلك لكان من عمر رضي الله عنه في زمن خلافته أنه اثنان في المسجد ارتفعت أصواتهما فاستدعاهما، قال أتوا بهما، فلما أتوا بهما ظهر أنهما ليس من أهل المدينة، قال لو أعلم بأنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني ينبغي الإنسان أن يكون على أدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول بأنه من ذلك ما يتعلق بخفض الصوت الذي جاءت الإشارة إليه في سورة الحجرات، لا ترفع أصواتكم عند رسول الله، قال هذا يشمل هذا الرفع، وأن هذا الرفع منهي عنه سواء كان ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام أو حتى بعد وفاته، ينبغي أن يكون هذا الأدب وهو خفض الصوت، طبعا ما يلزم من ذلك عدم الشجار والمخاصمة ونحوه، حتى يكون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب، فلعله تأتي إلى الجوانب الأخرى إن تيسر. اقرأ قليلا. قال رحمه الله تعالى وينبغي للرجل خاصة